الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في لاميته: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة تسمى بلامية ابن الوردي، وهو عمر بن المظفر بن عمر بن أبي الفوارس ابن الوردي، وهو من أئمة القرن السابع الهجري والقرن الثامن، فقد ولد عام 689 وتوفي عام 749 للهجرة. وهذه اللامية هي نحو من 70 بيتا من الشعر، وقد تضمنت كثيرا من الآداب والسلوك التي حث عليها الشرع وحثت عليها الفطر السوية، ولذلك جمع فيها كثيرا من الآداب. فينبغي للعالم والمتعلم أن يتبصر بالآداب ومعرفة دليلها من الشرع وكذلك من الطبع، فإن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على فطر سليمة مستقيمة سوية، تعرف الخير وتنكر الشر، ولذلك جاءت الشريعة بما تعرفه النفوس فشرعته، وجاءت ببيان الشر فأنكرته. ولذلك قد يكون للنفس نزوات تخالف ما جاء في الشرع، ولذلك يأتي هنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دلالة الناس للخير وإرشادهم إليه. ولذلك وصف الله عز وجل هذه الأمة الخيرية بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يكون لنزوات النفس التي تخالف الصراط المستقيم وتحيد عنه، وغالبا ما يكون هذا من النفوس التي تقر بالمخالفة. فمن يقع في السرقة أو يقع في الزنا أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو غيرها من المحرمات هو مقر بذلك، لأنه يعلم أنه قد أتى شيئا تنبذه النفوس، وذلك أنه لا يرغب لنفسه أن يخدع وأن يسرق وأن يكذب عليه وأن ينمى وأن يطعن في عرضه ونحو ذلك. ولذلك الشريعة جاءت بحماية العقل وحماية الدين وحماية النفس وحماية العرض وحماية المال، وهذه هي الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. ما أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يبينه في رسالته هذه وهذه المنظومة هو أن يدل على سبيل الحق في باب السلوك والتربية وتهذيب النفس ونحو ذلك، بعيدا عن الأحكام الشرعية في باب الحلال والحرام والفقه ونحو ذلك. وهذا باب يحتاجه الناس عامة ويحتاجه الخاصة كذلك، أن يتبصروا بمواطن السلوك الحق وكذلك درجة سلوكه والحذر منه ونحو ذلك، وما تكرهه الطباع وما لا تكرهه. ولذلك جاء في الشرع باب الحلال وباب الحرام وباب المتشابهات، وجاء ما يسمى في الشرع بالمروءة، فإن النفس لها مروءة، وإن كان هذا الأمر لا يدخل في باب الحلال والحرام إلا أن النفوس مجبولة على موافقة غيرها وتحاكي غيرها، وهذا معلوم بالضرورة، فإن النفس تحاكي الغير، فإذا شذ أحد في المجتمع بسلوك أو بفعل فإن هناك من النفوس من تحاكيه، فإن لم ينكر عليه ويبين ما هو عليه في باطن من باطن فإن النفس تحاكيه ثم يحاكيه الآخر حتى يكون له ثواب عظيم. ولذلك المنكر والخطأ لا ينتشر في الناس إلا أن واحدا فعل أو قال والآخر سكت على ذلك الفعل وعلى ذلك القول فانتشر الفساد في الناس. ولذلك هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى قصد في بيان التربية وبيان السلوك والأخلاق الحميدة التي دلت عليها الشريعة ودلت عليها الفطرة السليمة. فقال مصدرا للاميته هذه: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل. قوله اعتزل، الاعتزال هو البعد والانفراد، وهي محمودة في مواطن كثيرة حينما يختلط الخير بالشر ولا يعرف الإنسان الخير من الشر، إما لجهله وإما للفتنة العامة التي حلت بالناس ونحو ذلك. ولذلك امتدح الله عز وجل العزلة في كثير من المواطن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدح ذلك، ولذلك وصف المندوحون في من أمته في أوائل صدر الإسلام وكذلك في نهاية الزمن أنهم الغرباء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى للغرباء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مادحا العزلة. قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد، يوشك أن يأتي على الناس زمان خير للرجل قطعة غنم يتتبع بها شعف الجبال. وهذا يدل على أن العزلة محمودة في بعض الأحيان، إلا أن الأصل المخالطة في الناس هي الأفضل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأن مخالطة الناس فيها دلالة إلى خير، وكذلك حظ على المعروف ورد على الفساد عن الفساد والمنكر. ولو كان كل صاحب خير اعتزل لبقي في الناس الفساد وانتشر، ولكن العزلة ليست بمحمودة بالعموم إلا في مواطن معدودة. من هذه المواطن أن يختلط الخير والشر على الإنسان فلا يستطيع أن يميز خيرا أو شرا، فحينئذ يكون الاعتزال ممدوح. ولذلك صنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب مصنفات، فالإمام الآجري عليه رحمة الله كتابا سماه العزلة في بيان مواطن العزلة المحمودة في الشرع والذي ينبغي الإنسان أن يسلكها في حال من الأحوال. لذلك لما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الخلاف، كان هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل الاعتزال، حتى في جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص أن أباه اعتزل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وذهب يعيش وحده خارج المدينة، حتى لامه في ذلك، فبين أن لديه أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد جاء هذا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي ذر وجاء أيضا عن أبي الدرداء عليهم رضوان الله تعالى. ومن المواطن التي يفضل ويستحب فيها الاعتزال هو أن يكون الإنسان لا يطيق المنكر أن يراه إلا وقد وقع فيه، وهذا يكون عند النفوس الضعيفة التي لا تقاوم المنكر. ومعلوم أن الله عز وجل قد جعل في الدنيا من الفتن والبلاء والمغريات ما لا يستطيع الإنسان مقاومته. الله عز وجل قد جعل من نفس الإنسان وازع، وقد جعل له من الشرع وازع، ولذلك ثم توازعان: وازع الشرع ووازع الطبع. وازع الشرع هي النصوص التي تحذره من الوقوع في المنكر، وكذلك وازع الطبع هو النفرة من ذلك المحرم الذي حذر الله عز وجل منه لأنه يخالف فطر الناس السليمة. وهذان الواجعان إن اجتمعا في قلب الإنسان فإنه يطره على الحق أطرا، كذلك يبعده عن مواطن الشر والفتنة. وإن ضعف الإنسان في هذين الجانبين فإنه يشرع له الاعتزال والبعد عن الناس. وثم اعتزال مخصوص في حالة معينة ونحو ذلك، هو اعتزال بعض الأفعال واعتزال بعض المنكرات ونحو ذلك، كاعتزال بعض المجالس التي يخاض فيها بالمحرم، كما نهى الله عز وجل عن مخالطة الذين يخوضون بآيات الله ويستهزئون فيها، بل جعل الله عز وجل أن حكمهم كحكمهم، إنكم إذا مثلهم، أي في باب الحكم، لأن الغالب أن من جلس مع شخص يخوض بآيات الله عز وجل استهزاء أنه راض بذلك، وإلا لما جلس بذلك المجلس، إلا إن كان صاحب إنكار فينكر ذلك المنكر. حينئذ يقال أن الاعتزال في مثل هذه المواطن هو اعتزال مخصوص، اعتزال لهذه المجالس واعتزال لذلك الفعل ونحو ذلك، أو اعتزال لفرد، كما حث الشارع عن البعد عن جلساء السوء وخلطاء السوء ونحو ذلك، فحذر الشارع من مخالطة أصحاب الفساد وأصحاب المنكر ونحو ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه صاحب السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن يحذيك ريحا سيئة. وهذا النوع الذي أشار إليه المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا بالاعتزال المخصوص، قال اعتزل ذكر الأغاني والغزل. الأغاني جمع غانية، وهي الجارية الفاتنة التي تصرف الإنسان عما يحتاج إليه في دينه ودنياه، فيكون حينئذ قد اتبع شهوته وما اتبع عقله، وهذا من الاعتزال المخصوص. وأما الغزل فمراد بذلك هو الألفاظ التي يتغزل بها الإنسان بوصف مفاتن النساء والجواري ونحو ذلك، مما يجعل الإنسان من سقطة الناس ولسانه بذيئا لا يحمد. ولذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى أشار إلى هذا المعنى وهذا الباب لكي يكمل للإنسان لسانه، ويظهر هنا أنه ابتدأ بصون اللسان وهو من أعظم ما يوبق الإنسان أو يرفعه. لذلك يقال في المثل لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن صنته خانك. وهذا معناه أن اللسان إما أن يرفعك وإما أن يضعك، وهو دليل على العقل. ولذلك تسمى الألسنة مغاريف والعقول قدور، فهذه المغاريف تدل على ما في القدور، فإن المغراف إذا أراد أن يعرف الإنسان من قدر المغراف لا يخرج إلا ما في القدر، لا يخرج شيئا آخر. فإذا تكلم اللسان، فإذا تكلم الرجل بلسانه بكلام بذيء دل على سوء عقله ونقصانه، وإن تكلم بخير دل على رجاحة عقله واتزانه. وهذا ظاهر معلوم عند الناس عامة، شقيهم وسعيدهم. وكذلك ينبغي للمرء كما أنه يبتعد في هذا الباب، كذلك يبتعد عن القراءة في مثل هذه المعاني، عن قراءة الكتب التي تصنف في الغزل والأغاني ونحو ذلك، عنها كلها، وكل ذلك مذموم غير ممدوح في العقل والشرع. كذلك فإن الإنسان إذا عدا بالنظر بالقراءة والنظر في المعاني السيئة في هذا الباب حتى يتشرب قلبه من تلك المعاني السيئة من حيث لا يشعر، فيجري ذلك على لسانه. ولا زال الناس يصنفون من أهل العلم وكذلك الأدباء ونحو ذلك يصنفون في هذا الباب الغثة والسرير. ومن هذا الباب صنفه الإمام الصانع عليه رحمة الله تعالى كتابا سماه الأغاني، ملأه بالفحش والبذاءة، وإن كان هو من كتب الأدب المشهورة المعروفة التي يثني عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى من باب قوة العبارة، وكذلك الأدب العالي الرفيع الذي يذكر بأدب الجاهليين وغيره من جاء في صدر الإسلام لما فيه من معاني ونحو ذلك، لكنه قد ملأه صاحبه بالمجوم والحكايات الباطلة التي يستحي الإنسان من ذكرها. ولذلك صنف أحد العلماء الهنود كتابا سماه السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني، فذكر فيه ما يذم عليه في كتابه، وكذلك ما وضعه فيه من لوثة بالألفاظ وكذلك بالحكايات والمعاني. يقول وقل الفصل وجانب من هزل. قل الفصل أي اختصر في القول، ومعلوم ومسلم أن الإنسان كلما زاد في التفصيل وزاد أكثر في الكلام كلما وقع في الخطأ، وكلما اختصر في قوله كلما قل خطأه وأصاب. ولذلك ينبغي الإنسان أن يختصر في قوله وأن لا يسهب، فإن كثرة الكلام تدل على ورود قطع الخطأ فيه. ولذلك يقول أو مما ينسب لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ولا أعلم له سندا عنه، قال خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. خير الكلام ما قل ودل. أما الإسهاب في إيصال المعنى أو العبارة للمتلقي ونحو ذلك، أو

والماضي, والماضي لا يدركه كما يدركه حقيقة. ولذلك أعلى درجات اليقين لدى الإنسان هو عين اليقين, فثمة تكذيب وثمة شك وثمة ريبة وثمة ظن وثمة غلب الظن وثمة يقين وثمة عين اليقين, وهو أعلى درجات هو أن يعاين الإنسان الحقيقة, ولا يوجد بعد هذا اليقين شيء. فإن عاينها وإن كانت في أعلى درجات المرارة ثم تجاوزها فإنه لا يتذكرها كما يتذكر غيره, بل ربما لو شاكته شوكة لتمنى تلك الأيام, لأنه يعيش ذلك الألم فقط وينسى. والله عز وجل جعل الإنسان أو سمى الله عز وجل جماعة الناس أو الجماعة من الإنس ناسا, وذلك لنسيانهم, وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه ينسى. ولو لم ينسى الإنسان المصائب وما يحل فيه من بلاء وفتنة لما عاش الناس إلا مهمومين, ولكن الله عز وجل ينسي الإنسان مصائبه, ينسي ما حل فيه من فاقة وموت قريب ونحو ذلك الذي لو كان يستحضره في تلك اللحظة لتقطع قلبه كمدا, ولكن الله عز وجل رؤوف بعباده. ولذلك المصلي عليه رحمة الله تعالى قال الدع ما مضى لأنه قد سطر عليك وانتهى, دع الذكرى لأيام الصبا, لا تذكرها, وهنا يمثل فقط, دع الذكرى لأيام الصبا التي لا تغني الإنسان. الإنسان ليس هنا ممنوعا أن يذكر أيام صباه ويذكر أيام ما مضى من التاريخ ونحو ذلك, لكنه لا يشغل نفسه بشكايات الصبا ونحو ذلك ويتمناها وهو ابن يومه ومخاطب ومحاسب على ذلك. قال فلأيام الصبا نجم أفل, نجم أفل, والأفول هو الانصرام, أفل النجم أي إذا غاب, أي غاب نجمها وأفلت الشمس إذا غابت, وكذلك القمر. فنجم الصبا حينما يأفل انقضى وجف القلم به, فينبغي الإنسان أن ينشغل بيومه لا ينشغل بغير ذلك. يقول إن أحلى أو أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. الإنسان ينسى اللذة, والله عز وجل قد جعل الجنة محفوفة به بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات, وهذا موطن الفتنة وموطن الامتحان والاختبار. الله عز وجل قد جعل الإنسان ينسى اللذة وينسى الألم, وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يدع لذة من لذات الدنيا لأجل الله سبحانه وتعالى جعله ينساها كمن أخذ وتمتع بهذه اللذة من الغد, جعلهم صيان في العقل والفكر. ولذلك جاء في الخبر أنه يؤتى بأغنى أهل الدنيا وأنعمهم فيغمس في النار غمسة من أهل النار, فيقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي. ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا وأشقاهم من أهل الجنة فيغمس في النار غمسة هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا يا ربي. وهذا أن الإنسان ينسى النعيم وينسى الجحيم الذي مر به. ولذلك المعصية لذتها وقتية ولكن عقابها أمدي سرمدي, إن كان من أهل النار وإن كان من أهل الإيمان إن شاء الله عز وجل عذبه, لكنها تبقى في قلب الإنسان حسرة في هذه الدنيا. وللمعصية ذنب وشؤم على قلب الإنسان وغشاوة ورام عليه حتى يغلب على ذلك عليه ويكون من أهل المعصية وأهل الذنوب, بل ربما كان من أهل النار إذا ارتكب شيئا, من أهل النار قطعا إن كان ارتكب شيئا يكفره ويخرجه من دائرة الإسلام. وما يريده المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله هنا إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل, أن الإنسان مهما تمتع بالحرام واستلذ به إلا أن تلك النعمة تزول بلحظتها ويبقى شؤمها في قلب الإنسان وعاقبتها يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة. ولذلك الدنيا دار امتحان واختبار, فطر الله عز وجل قلب الإنسان على ملذاته ومنعه منها, وفطره على اجتنابه, وفطره على تتبع بعض الأمور ومنعه منه. وكذلك الإنسان يكره الكلفة والمشقة, وسمى الله عز وجل التكاليف الشرعية تكاليف, وذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فسمها تكاليف لكنها بالوسع, أما إذا خرجت عن طاقة الإنسان ووسعه فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. والمراد بذلك أن الله عز وجل اختبر الإنسان بما حث به الجنة من مكاره, واختبره بما حث به النار من شهوات. فالإنسان يسعى إلى شهواته وكذلك نزواته ويريدها ويريد تحصيلها، والله عز وجل قد منعه من ذلك وفتح له باب عوض، فحرم عليه الزنا وأباح له النكاح، وحرم عليه أكل الربا وأحل له البيع. فما من شيء يحرم الله عز وجل إلا يفتح الإنسان بابا آخر. لكن الله عز وجل قد يكون يفتح باب من أبواب الشر ويكون ذلك الباب أوسع من باب الخير امتحانا وفتنة للناس. وقد يقول قائل لما؟ لحكمة بالغة. الإنسان لا يسعى لمعرفة الحكم، فإن كان لا يؤمن إلا بحكمة فهذا ضرب من ضروب الاعتزال، وهذا موطن هو الفيصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. ولماذا كفر كفار قريش وألحدوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم ومالوا عن الحق وعن جادته إلى طريق الغواية والضلال؟ لماذا؟ لأنهم ما رأوا الحكمة، ما رأوا البينة، وخاطبوه بعقولهم. ولذلك قالوا إنما البيع مثل الربا بالعقل، ما علم الحكمة الشرعية التي حرم الله عز وجل لأجلها الربا وحل الله عز وجل البيع. الله عز وجل يحرم المحرمات ويبين الواجبات، ولكنه لا يبين الحكمة من ذلك التشريع في كل حين. ولو بانت الحكمة كالشمس لكل الناس لما ضل عن الشريعة إلا المجانين، ولكن الله عز وجل يبين الحكمة لبعض الأحكام الشرعية فيأخذ الإنسان من هذه لما غابت حكمته فيزداد بذلك إيمانا ويقينا. ولذلك الله عز وجل قد أيد محمد صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات وبعض الخوارق وبعض الحكم البينة التي يعجز الإنسان عن إدراكها وعن كلها ومعرفة حالها، لكي يأخذ الإنسان منها وعمن غاب. أما من يتتبع جميع الأحكام ويريد لكل حكم علة فهذا يطلب محالا، وهذا ضرب من ضروب الاعتزال، يسعى بالإنسان إلى الإلحاد والخروج من الملة والعياذ بالله. ولذلك من رغب أو طمع في أنه يعرف لكل حكم شرعي حكمة أو علة لأجلها جاء هذا من الخطر، وهذا بداية طريق الاعتزال. ولذلك ظل الكفار بتتبعهم للحكم. الله عز وجل ما جعل الإنسان بهيمة تنقاد، ولكن جعل له عقل يميز أن الله عز وجل حرم هذا الأمر لتلك العلة، وأمر بهذا الأمر وبهذا التكليف لتلك الحكمة البالغة، وأمر بذلك الأمر وغيب الحكمة ونهى عن ذلك المحرم وغيب الحكمة ليأخذ من هذا إلى هذا فيزداد بذلك بصيرة. فإن الإنسان إذا بان له في أمر واحد أمر الله عز وجل به حكمة بالغة عظيمة لا يمكن أن تصدر من بشر، فإنه يجريها على ما يأتي. ولذلك الله عز وجل قد أيد محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وأيد أولياءه بالكرامات. والإنسان إن آمن بالإطلاق يؤمن بكل شيء وإن لم يدرك حقيقة، بل وإن كان يرى خلافه أو لم يتبصر به بتلك العلة أو الحكمة أو وقع في قلبه شيء من عدم الرؤية بالظاهر ونحو ذلك، لكنه يؤمن بذلك حقيقة. لذلك أبو بكر الصديق إنما بلغ درجة الصديقية لأنه أطلق باب التصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو ما يخبر به من غير نظر لعلة أو حكمة. ولذلك كان صديقا عليه رضوان الله تعالى من هذا الباب. ولذلك لما قيل له قال كله كفار قريش إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، قال والله لو قيل لي أنه عرج به إلى السماء قال لي إن أنه عرج به إلى السماء لصدقته. وهذا يدل على التصديق المطلق والتسليم لله سبحانه وتعالى. وعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع المرأة التي معها رسالة إلى كفار قريش من أهل مكة، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم كما ذكر ابن إسحاق في السير، قال تبعها فجاءها ولم يجد معها شيئا، وقالت والله لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أخرجيها وإلا عريتك كما جاء في رواية، فأخرجتها من ظفائرها. لأن قطع النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، هذا تسليم مطلق لا يقع في قلبه ريب أو شك. ولذلك ذكر النسائي عليه رحمة الله في السنن وكذلك ابن إسحاق في السير بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليلة من الليالي جالسا مع أزواجه مع عائشة عليه رضوان الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بإحداكن، أي أصحاب الحجر، ومعلوم أن زوج النبي عليه الصلاة والسلام بحجرات، الحجرات متجاورة، لا يفتح لا تفتح حجرة منهن على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجرة عائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بإحداكن إذا نبحت عليها كلاب الحوأب. كلاب الحوأب هذه بلدة على طريق الذاهبي للعراق، وعائشة في المدينة. قالت يا رسول الله كيف بنا وما يذهبنا إلى هناك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أظنه إلا أنت يا حميراء. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت خلافة أبو بكر وانقضت، وجاءت خلافة عمر وانقضت، وجاءت خلافة عثمان وانقضت، وجاءت خلافة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وجاءت عائشة عليه رضوان الله تعالى، جاء أصحابه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، قالت إن وقعت فتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثوها على الخروج إلى العراق إلى الكوفة، فلا زالوا بها حتى ركبت الناقة، وعلى تلك الناقة سميت وقعة الجمل. فركبت الناقة وفي طريقها لما أقبلت العراق سمعت نباح كلاب في ليلة من الليالي، فقالت ما هذه البلدة؟ قالت قالوا الحوأب. فتذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام من عقود، فبكت ولا يعلم من حولها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلمون ما بها، فسقطت حتى حملت مرة أخرى، فذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بإحداكن، أي أزواجه، إذا نبحت على إحداكن كلاب الحوأب. قالت وما الذي يذهبنا يا رسول الله؟ قال ما أظنه إلا أنت يا حميراء. وهذا إنما غاب عن عائشة عليه رضوان الله تعالى لا لأنها قد وقع فيها ريب أو شك من ذلك ونحو ذلك، لكنها قد استغربت الحال وصدقت بيقين، وغاب عن قلبها استحضار ذلك عند حال الحدوث. والله عز وجل قد أيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمعجزات وبالإخبار بأمر الغيب، وجعل أصحابه عليه رضوان الله تعالى بتلك المنزلة الرفيعة والتسليم المطلق، لأنهم ما بحثوا عن علة، وذلك جزموا يقينا بأن هذا الرجل الذي صدق في تلك الأمور وبانت العلة والحكمة سيصدق قطعا في تلك الأمور. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عمر بن الخطاب قال يأتي وفد اليمن ومعهم رجل اسمه أويس، فإن لقيته فاستأمره أن يستغفر لك فإنه رجل كان بارا بأمه. فلما جاء وفد اليمن في خلافة عمر، فذهب عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى يسأل وفد اليمن أفيكم رجل اسمه أويس؟ وكانت العرب لا تحتك بالرعى ولا تتحدث معهم أنفة وكبرى، بل لا يعرفون أسماءهم ربما. فقال ليس مع رجل معه وما اسمه أويس. جاء في بعض الألفاظ في رواية خالد الصحيح قال والله لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ يتتبعهم واحد، قال هل بقي منكم أحد؟ قال لا. قال بقي الرعاة رعاة الإبل، فذهب إليهم فلقي أحد الرعاة اسمه أويس، فبكى عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى قال إني النبي عليه الصلاة والسلام قال لي كذا وكذا، فاستغفر له ثم أدبر أويس القرني عليه رضوان الله تعالى. وغير ذلك مما يدل على تسليم المطلق، لأنه ما نظروا وما التمسوا علة في الحكم الشرعي وكذلك في الخبر. ولذلك ما يذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذه الرسالة هي من المسلمات التي فطر الإنسان عليها في سائر الشرائع من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما لا ينسخ من التشريعات ثلاثة أمور: العقائد والأخبار والأخلاق. ولذلك المصنف عليه رحمة الله أراد أن يبين في رسالته هذه الأخلاق، فالأخلاق لا تنسخ، الكذب كذب محرم خيانة في أي شريعة كانت، كذلك الغيبة النميمة إكرام الضيف من حسن الخلق في أي شريعة كانت، لا يكون في شريعة ليس من حسن الخلق وفي شريعة أخرى من حسن الخلق، ولكنه من حسن الخلق ومن مكارمها على سائر الشرائع. لذلك فإن مكارم الأخلاق يقال أنها شريعة الله عز وجل باقية، ولذلك تتفق الشرائع كلها على الأخلاق والعقائد، على الأخلاق والعقائد، وتختلف في التشريعات في الحلال والحرام في بعض الأحوال. يقول يترك الغابة لا تحفل بها. الغابة هي الجارية التي تفتن في مشيتها، تمسي في عز وترفع وتجل. يقول نعم. ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل، إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما مات يزري بالأسل، زاد إن قسناه بالبدر سنى، وعدلناه بغصل فاعتدل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع عندي وهجر الخمرة عندك؟ ما عندي. عندكم وهجر الخمرة؟ يقول وهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جهون في جرون مع من أقل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله بطل. يقول هنا ولها عن آلة لهو أطربت، ولها أي انشغل عنها ولا تشغلك، آلة لهو أطربت المراد بها ما يطرب من الغناء من الدفوف وآلات الموسيقى واللهو والطرب، وقد نهى الله عز وجل عنها وسمى الله سبحانه وتعالى لهو الحديث. ولذلك كانت العرب حتى في الجاهلية تجعل الغنى والطرب إنما هو للنساء لا للرجال، لأنهم يعنفون منه ويجعلونه من خوارم المروءة. والغنى واللهو والطرب محرم على الرجال والنساء، إلا أنه يرخص للنساء بضرب الدف، يرخص للنساء بضرب الدف، ويرخص للرجال كذلك في ويرخص للرجال كذلك في الأعراس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قد ضربت على رأسه جاريتين، ضربت على رأسه جاريتان بالدف، فدخل أبو بكر فقال أمغنيتان، دخل أبو بكر وعمر فقال أمغنيتان على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليست بمغنيتين. وكذلك المرأة كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود لما نذرت النبي عليه الصلاة والسلام إن أرجعه الله إلا وربت على رأسي بالدف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وفاء لنذر في معصية الله، لو كان معصية في مثل هذه الحال لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. إذا دعي الإنسان إلى عرس وفيه ضرب الدف، الدف خاصة وليس الطبول، وعلى تله الموسيقى كالمزمار والعود والطبلة ونحو ذلك، هذه محرمة في كل حال للرجال والنساء. يستثنى الدف في المناسبات الأفراح القدوم المسافر ونحو ذلك فإنه يرخص في هذا. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى سئل قال رجل يدعى إلى وليمة وفيها ضرب بالدف يرجع أم لا؟ قال لا يرجع. وآلات اللهو والطرب يسمى بالأغاني والموسيقى هي محرمة باتفاق الأئمة الأربعة وعلى هذا عامة السلف. وما يسمى بالغنى كما يرد في بعض الآثار تسميته بالغنى أو فلان غنى أو في مجلس ونحو ذلك فإنهم يريدون به هو التغني بالعبارة وإطراب الإطراب بها وتحسين الصوت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. المراد بالتغني هنا المراد به الطرب واللهو؟ لا، المراد به هو تحسين الصوت. ولذلك يشكل على البعض بعض الآثار التي جاءت بذكر الغنى أن فلان غنى أخذ يتغنى ونحو ذلك، مراد به هو تحسين الصوت، وهذا معلوم في لغة العرب. أما آلات اللهو والطرب فإنه يحرم بالإطلاق على الرجال والنساء. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى لهو الحديث كما قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. قال ولا عن آلة لهو أطربت. والإطراب هل المقصود من آية اللهو الإطراب فإذا كان الإنسان لا يطرب أي أنها يجوز أن يستمع إليها، بمعنى هل هناك فرق بين السماع والاستماع؟ قد فرق بعض السلف في هذا فقالوا فرق بين السماع وبين الاستماع، فما كان مطربا يحرم وما لم يكن مطربا فلا يحرم. وعلى هذا قالوا إذا كان المطرب وإن كان من غير آلة له، ما أطرب وإن كان من غير آلة له قالوا فيحرم. وهذا فيه ما فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجش لما كان مطرح النبي عليه الصلاة والسلام قال رويدا لأنجش لا تكسر القوارير، المراد بالقوارير النساء لا تفتنهن بصوتك الذي أطربت به. وقوله رويدا أي اسكن قليلا لا يمره بالسكوت التام والصمت، وهذا يدل على الجواز إذا خلى من آلة طرب وله. فعلى هذا إذا استمع الإنسان أو سمع الإنسان شيئا من آلات له التي لا تطرب عرضا، كأن يكون في طريق أو في مجلس ونحو ذلك، ولكنه لم يستمع لكنها تجري إلى ما سامعه من غير إنصات، هذا لا حرج على الإنسان فيه. قد يبلى الإنسان في شارع ونحو ذلك، لا يؤاخذ الله عز وجل الإنسان لأنه لم يستمع، ولكنه ينفض إلى مسامعه من غير اختياره. ولذلك قد ذهب جماعة من العلماء على رأس الإمام ابن رجب عليه رحمة الله فرق بين السماع والاستماع، وقال أن ما أنصت فيه الإنسان وأراد تتبرا وإطرابا فإنه ينهى عنه، أما ما ينفض إلى مسامع الإنسان من غير قصد حتى وإن كان بآلات له مطرب فإنه لا يؤخذ عليه الإنسان شريطة ألا يصغي له سمعه. وعن الأمرد مرتجي الكفل، الأمرد هو ما لا ينبت له شعر في وجهه، وأطلق الأمرد هكذا لأنه قد يفتن به البعض، فحث المصنف عليه رحمة الله تعالى عن اجتناب مخالطته، فإنه لا يخلو الإنسان من مفسدتين. المفسدة الأولى إما أن يفتن به، وذلك أن فيه شبه من النساء. الأمر الثاني هو أن يتهم به، وكلا الأمرين محظور شرعا، ولذلك يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من أتى مواطن التهمة فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومنه عليه الصلاة والسلام لما خرج المعتكف ليوصل صفية عليه رضوان الله تعالى ليلا، ورآه بعض أصحابه خارجا ومعه امرأة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية، خشية أن يقع في قلب الإنسان شيء من التهمة ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك تشريعا لا سوء ظن بأصحابه أنهم يسيئون الظن به، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ربى أصحابه على ذلك. وعلى كل حال فمخالطة الأمرد ونحو ذلك الذي يظن به تهمة موطن من مواطن الشبهة التي ينبغي الإنسان أن يجتنبها. ولعله أراد هنا الذي يتغنج، لذلك قال مرتج الكفل الذي يرتج في مشيته يمنة ويسرة وفيه تشبه بتغنج النساء ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون بالمخنثين، وهؤلاء يسمون بالمخنثين الذين هم رجال لكنهم يتشبهون بالمشية بالنساء. يقول إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري بالأسل، أي من حسنه. وهنا قيد بالأمرد من كان حسن المطلع ونحو ذلك، فإنه أدعى للافتتان به، وذلك لضواءة وجهه ونحو ذلك، ولذلك قال إن تبدى تنكسف شمس الضحى. والإنسان لا يشعر بما هو فيه من ألم، ولذلك قال إذا ما ماس يزري بالأسل، قال وإن كان على سنان الأرماح، فلا يشعر الإنسان بذلك لأنه قد متع ناظريه بالنظر إلى ما يصرفه عن الألم. قال زاد إن قسناه بالبدر سنة، قال زاد إن قسناه بالبدر سنة، أي أن ضوءه ونور وجهه أشد من نور البدر، ومعلوم أن البدر لا يسمى بدرا إلا وقد اكتمل، أو عدلناه بغصن فاعتدل، وذلك لحسن إقامته وجمال هيئته. يقول: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. وذلك أن الإنسان يتفكر بالعاقبة التي سيؤول إليها ذلك الجمال، سواء كان جمال رجل أو امرأة، وهو التراب، وأنه ستأكله الدود ومآله إلى هذا وعاقبته إليه. فإنه إن كان تذكر بذلك الأمر فإنه يعلم أنه علق قلبه بمفقود ومآله إلى زوال. ولذلك قالت امرأة أحد الخلفاء، وقيل أنه هارون الرشيد، وقد نظرت إليه، قال: إنك أنت النعيم إلا أنك تزول. فبكى عليه رحمة الله. يقول: واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. الخمرة هي ما خامر العقل وغطاه، والخمر هي محرمة بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، هي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن قال بإباحتها فقد كفر لتكذيبه نصوص الكتاب والسنة. وهنا قال: اجتنب الخمرة، لأن الإنسان لا يليق بكامل عقل أن يشرب الخمرة، فإن الله عز وجل قد وهبه عقلا ثم يزيله عن قصد وعمد. قال: كيف يسعى في جنون من عقل، أي يسعى لكي يكون كجنون الصغار فاقد العقل أو المجانين الذين سلبه الله عز وجل عقلا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بذلك. كيف يسعى في جنون من عقل؟ الإنسان حينما يجن أو يختلس عقله يذهب به أهله إلى أقاصي الدنيا لعلاج عقله لعله يشفى، وهذا يسعى إلى جنون عقله، فهذا لا يليق بعقل، بل هو منقصة ومذمة. قال: واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وهنا يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام للثقفي عليه رضوان الله تعالى، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله فاستقم. معنى ذلك أن الإنسان قد يصل إلى الحق ويصل إلى الصواب، وهذا كثير، لكن الاستقامة على ذلك والصبر عليه حتى يصل الإنسان، هذا هو موطن الصعوبة. قال: ما لازمت، قال: ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. المجاورة هي على الدوام، لا بد أن تجاور قلب الإنسان حتى يصل وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى ويختم له بخير. والتقوى المراد بها هو أن يتقي الإنسان مواطن المحرمات ويأتي الواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك الإنسان حينما يمشي في صحراء حافل فإنه يتقي مواطن الشوك برجليه. ولذلك فسره بذلك أبي بن كعب عليه رضي الله تعالى، لما سئل عن التقوى قال: أرأيت إذا مشيت في واد ذي شوك ماذا تصنع؟ قال: أشمر عن مئزري وأنظر إلى مواضع قدمي. قال: فتلك التقوى، أي تتجنب المحرمات وتحترس فيها. ولذلك غاية التقوى هو أن يجتنب الإنسان ما شبه عليه من الحلال والحرام ليغلب جانب الخوف. ولذلك ما لازمت التقوى قلب امرئ وجاورته إلا وصل إلى الجنة. وليحذر الإنسان من التسويف والتفريط ولو في لحظة، فإنه قد يختم له بسوء فيكون والعياذ بالله من أهل النار. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ما لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، أنه بقي من أجله يسير يومنا وقل من ذلك، فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وذلك لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، ينبغي الإنسان لا يأمن مكر الله، فلا يقول سأسوف وأفرط هذا اليوم من أحي ذلك وأتمتع بالحرام، فربما ختم الله عز وجل له بالحرام فكان من أهل النار والعياذ بالله. بل عليه الملازمة، عليه بالملازمة، ملازمة التقوى، فإنه لا يدري. ولذلك الإنسان قيامتان، قيامة خاصة به وهي الموت، وقيامة عامة للناس. وأخطر وأشد على الإنسان قيامته الخاصة التي لا يعلم متى تأتيه، فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. يقول: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. المراد بذلك ليس من يكسر الأسفار ويمشي بالبراري على قدميه ويقطع المفاوز، هو الرجل والبطل والقوي والجبار، ولكن من يتق الله سبحانه وتعالى هو البطل. وهذا فيه دليل على منقبة عند العرب، وهي أنهم يمدحون صاحب الأسفار الذي يسافر لكسب الرزق والذهاب والمجيء ونحو ذلك. ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله مما يصب له في ديوانه، قال: سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. قال: الماء إذا لم يجري، معروف الماء الجاري هو الماء الصافي الذي لا يلفه شيء كمياه الأودية، أما الغدران الباقية فهذه تجري عليها الناس والبهائم حتى تفسد، فعليك بالجريان كالماء، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. نعم. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل حارت الأكفاء. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، مراد بذلك عليك بتصديق الشرع أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، والمراد بذلك المنجمون. ولذلك تقول العرب: كذب المنجمون ولو صدقوا، فإن صدقوا فإن هذا من باب الصدفة، فلا تنظر إلى الكواكب والنجوم تريد أن تعلم علما مستقبليا، وصدق الشرع أن لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك من ادعى علم الغيب فنازع الله عز وجل في حقه، فالله سبحانه وتعالى لديه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم الغيب المستقبلي إلا الله. لكن الإنسان قد يعلم شيئا من الغيب المستقبلي من بابين: الباب الأول باب ما أخبر به الشرع، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان كذا وكذا وكذا وكذا، كما في حديث جبريل قال: وما أماراتها، ثم ذكر علامات وأشراط الساعة. الباب الثاني هو باب الرؤية الصالحة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. فإذا صدقت الرؤية فهذا باب نافذ إلى الغيب، ما عدا ذلك فلا يمكن للإنسان أن يعلم الغيب وإن ادعى ما ادعى، لأن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب عند هذا في العلم المستقبلي. أما العلم الماضي، العلم الماضي ما حدث في القرن الماضي أو الذي قبله أو قبل 1,000,000 سنة ونحو ذلك، هذا يعلمه الإنسان بالوسائل الطبعية، إما بنقل الأخبار والأسانيد والرواة، وإما ما يجده الإنسان مكتوبا، وإما ما يجده الإنسان من آثار، فإذا وجد الإنسان مكتوبا على جدار ونحو ذلك فإنه يعلم أنه قد جاء أناس هنا وكتبوا كذا وكذا، أو جاء فلان كذا وكذا، فإنه يستدل به على هذا من الحواس المعروفة، ما عدا ذلك فلا يمكن الإنسان أن يدعي الغيب. أما أن يصمت الإنسان ويقول حدث قبل 1,000,000 سنة كذا وكذا، هذا ادعاء لعلم الغيب. أما علم الغيب الحالي فيعلم الإنسان بالوسائل المعروفة، فإن ادعى علما بغير وسائل معروفة، كأن يقول يقال له: أين فلان؟ فيقول: فلان في المكان الفلاني، من غير وسيلة، فهذا لا شك أنه ادعاء علم الغيب، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا علم أن فلان الفلاني اتصل به عبر الهاتف أو الجوال، أو أخبره فلان أنه في بلد الفلاني، أو أنه مريض في الدولة الفلانية أو في المكان الفلاني، هذا علم الإنسان بالوسائل المعروفة التي أذن الله عز وجل بها. ما عدا ذلك أمر الله عز وجل بتصديق الشرع، وهو أن الغيب مقطوع لا يعلمه إلا الله. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يصب في الليل زحل، والزحل هي من الكواكب، من الكواكب السبعة، هي الشمس والزهرة وعطارد والزحل والزهرة، وهذه يتعلق بها الجاهليون بعلم الغيب، وهذا من وساوس الشيطان، فهي لا تعلم الإنسان غيبا ولا تعلمه علما يزداد به معرفة. ولذلك جاء نهى بعض السلف، ولا أعلم في هذا شيئا مرفوعا، عن النظر في النجوم حال سقوطها. ولذلك قد روى ابن أبي شيبة وكذلك الإمام أحمد بن مسلم من حديث أبي قتادة قال نهينا أن نتبع الشهب أبصارنا, نهينا أن نتبع الشهب أبصارنا خشية أن ينقذ في قلب الإنسان أن هذا الشهب هو أراد الله عز وجل به كذا وكذا, لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما أرد به استئناسا ويعارضه ما جاء في حديث سعيد بن مسلم لما قال سعيد بن جبير قال أيكم على الكوكب الذي انقض البارحة, قال أنا, ما يدل على جواز النظر في النجوم من غير علم غيب. نعم. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل, كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. يقول حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل, حارت الأفكار أن الإنسان لا يمكن أن يدرك الله سبحانه وتعالى, فالله عز وجل لا تحيط به الأبصار ولا تدركه العقول, والله عز وجل أحاط بكل شيء علما. وهذا قطع من المصنف عليه رحمة الله تعالى أن لا يتفكر في علم الغيب, أن لا يتفكر في علم الغيب لأنه لا يمكن للإنسان أن يدرك عليه بالمحسوس. ولذلك قال حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل, حارت الأفكار أي تحور وترجع ولا تستطيع أن تعرف شيئا. ولذلك أمر الله عز وجل الإنسان أن يمد بصره إلى السماء أكثر من كرة فيرجع إليه البصر خاسئا وهو حسير, لأنه لا يمكن أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى, والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, لا تدركه الأبصار, لا يمكن الإنسان أن يحيط بالله عز وجل علما على الحقيقة وإلا بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مهما يتخيل الإنسان الله عز وجل أنه كذلك فالله فوق ذلك, فلا يتفكر الإنسان بصفات الله عز وجل كيفية وهيئة ونحو ذلك, فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, هذا قطع أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإنسان كما ذكرنا في هذا الصباح أن الإنسان مجبول على تصور كل مذكور, على تصور كل مذكور, فإذا قيل له قابلت رجلا هذا اليوم كذا وكذا فإنه يتخيل رجلا على هيئة فلانية, إما أن يكون على هيئة رجل رعاة وإما أن يكون على هيئات رجال جمع صفات لهم فوضعهم في هذا الرجل. ولذلك كثيرا من الناس يقول أسمع بك يا فلان وتخيلتك شكلا فلم أرك كما كنت أظن, فالإنسان يتخيل ما يسمع به خيالا, وهذا يخطر في قلب الإنسان أن الله عز وجل على الصفة الفلانية. الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان, لكن يجب عليه أن يعلم يقينا أن الإنسان ما يتخيل أن الله كذلك فليعلم أن الله فوق ذلك, لأن الإنسان لا يمكن أن يتخيل في قلبه إلا ما هو محسوس, فالإنسان لا يمكن أن يتفكر بشيء إلا وقد رآه, أما أن يتفكر بشيء لم يره لا يمكن قطعا إلا بشيء قد رآه يقظة أو مناما. قلنا أن الإنسان لو أعطي ورقة وأعطي قلم وقيل له يا فلان اكتب شيئا لم تره أو ارسم شكلا لم تره, هل يستطيع؟ لا يمكن أن يستطيع, إما أن يرسم شيئا رآه وإما أن يجمع صفات قد رآها متفرقة ووضعها في شكل معين, أما أن يضع أو يرسم شيئا لم يره أبدا لا يمكن هذا, لأن الإنسان عقله هو كالحافظة ينقدح فيه من المعلومات ونحو ذلك ويخرجها, أما أن يبتكر شيئا جديدا لم يخطر له على بال فلا يمكن هذا أبدا. ولذلك انفرد الله عز وجل بالابتكار من عدم, أما الإنسان لا يبتكر من عدم أبدا, ولكنه يأخذ من صورة ويجمع من صورة وصيلة صورة ويؤلف بينها فتخرج بزعمه أنها صورة جديدة وما هي إلا صور قد جمعها, وهذا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى. يقول هنا كتب الموت أي من حارت فيه الأفكار وهو الله سبحانه وتعالى, كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. الله عز وجل كتب الموت على الناس, ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. يقول ابن كثير عليه رحمة الله عند كلامه على هذه الآية قال وفي هذه الآية عزاء لكل البشر, عزاء لكل البشر أن كل ما في هذه الأرض ميت, ألا يكفي في هذا عزاء؟ لست أنت وحدك, كل من عليها فان, فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطبه الله عز وجل معزيا له بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، أي لست وحدك والناس كلهم. وذلك في هذه عزاء لكل بشر، فالإنسان حينما يعزي غيره يقول توفي فلان وتوفي فلان ونحن ميتون ونحن ذلك يذكره. فهذه الآية في عزاء لكل الناس، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. فالله عز وجل قد كتب الموت على الخلق، وكل من على هذه الأرض فان، وكذلك الأرض قال فكم فل من جيش قد تجمع، فله الله عز وجل وانتثر وانتشر في هذه الأرض، واندثروا في هذه وأكلهم الثرى قال وأفنى من دول. الدول تظن أنها تبقى باقية لا يفنيها وحكمها لا يزول، إلا أن الله عز وجل يجعل عجلة الزمان تطوي تلك الأمم وتلك الشعوب. فكم مر على الأمم من دول، فإذا كانت عصر الخلفاء الراشدين خلافة النبوة قد انقضت، وجاءت خلافة بني أمية، وجاء بني العباس، وجاء الأمويين، وجاء من جاء بعدهم، هذا كله من أعظم العبر على أن الإنسان لا يبقى على أمر معين وعلى حال. فالإنسان إذا كان في يومه يتقلب من حال إلى حال، فكيف بعامه، وكيف بعمره، بل كيف بالدول كلها، فإن الإنسان يمل، فلا بد أن يقلب الله عز وجل له الحال. فلولا المرض لما عرف الإنسان قيمة الصحة، ولولا الموت لما عرف قيمة الحياة، ولولا فرقة الأحباب والأصحاب لما عرف قيمة الاجتماع وما أنعم الله عز وجل عليه به، ولولا الشتاء لما عرف نعمة الصيف، ولولا نعمة الصيف لما عرف نعمة الشتاء. والله عز وجل يقلب الإنسان من حال إلى حال، لماذا؟ لكي يعرف النعمة الأخرى. والإنسان كفور وليس بشكور على الأغلب من حاله. ولذلك يقول الشاعر يحب المرء في الصيف الشتاء، وإذا جاء الشتاء وأنكره، لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان وما أكفره. لا يرضى بالشتاء إن كان فيه، ولا يرضى في الصيف إن كان فيه، إذا يرضى بماذا؟ قتل الإنسان ما أكفره. ولولا ما يقلب الله عز وجل حال الإنسان من بؤس وشقاء ونعمة ونقمة، ما يقلب الله عز وجل عن الإنسان من ليل ونهار، فللإنسان يقنط وييأس. فالله عز وجل امتن على الناس بتقلب الأحوال وتقلب الإنسان من حياة وموت ومرض وسقم ونحو ذلك، كل ذلك ليعرف الإنسان نعمة الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل رأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيكم بضياء؟ لا يأتي به من إلا الله سبحانه وتعالى. فإن جعل الله عز وجل الليل على الناس، أو جعل الضياء طوال الأيام والأزمان بلا نوم، من يأتيهم بليل يسكنون فيه؟ لا يأتي بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأراد الله عز وجل بذلك أن يبين النعمة، أي الإنسان يتقلب من نعمة إلى نعمة، فإذا دام الإنسان على حال فإنه يقنط وييأس وإن كان في نعيم. ولذلك كثير من أهل الدنيا والرفاهية والمال يخرجون إلى الفلوات ويخرجون إلى الأودية والشعاب يريدون أن يتمتعوا بما لم يروه، مع أن أصحاب الشعاب والبراري والشقى والبؤس يتمنون ما هم فيه، كل يتمنى أن يتغير حاله، لأن الله عز وجل قد جبل الإنسان على حب ذلك. نعم. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن القلن. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ يقول أين نمرود وكنعان؟ نمرود هو ابن كنعان، ابن حام، ابن نوح، وإلى أن كنعان من ولده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه كما في القصة. فأين هؤلاء؟ هل بقيت لهم الدنيا وقد كانوا أسيادها وأربابها؟ أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ من ملك الأرض وولى فلان ونصبه عليها وعزل فلان، أين هؤلاء الذين يأمرون وينهون؟ أين هم؟ قد حلوا في التراب وحل بهم ما حل بغيرهم. ولذلك يستوي الناس عامة، يستوي الناس عامة كلهم سواسية في الموت، ميتتهم واحدة ومصيرهم واحد وترابهم واحد وكفنهم واحد، سواسية عند الله سبحانه وتعالى. لكنهم يختلفون في حال معيشتهم عند الدنيا، في هذه الدنيا امتحانا واختبارا. يقول أين عاد؟ وعاد هو عاد ابن عوص ابن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام، قال أين فرعون؟ فرعون هو صاحب موسى، وليس هذا اسمه، سمي فرعونا لأن كل من ملك مصر فإنه كل من ملك فإن من ملك مصر يسمى فرعونا، ولذلك يسمى أتباعهم الفراعنة من باب القوة والبطش. واسمه غير معروف، قد اختلف في معرفة اسمه لكن لا يوجد في ذلك شيء ثابت. وأين من رفع الأهرام ومن يسمع ومن يسمع يخل؟ رفع الأهرام تلك المعجزة التي جعل الله عز وجل للناس عيانا، أين هؤلاء الشعوب الذين مكن الله عز وجل لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم؟ إذا كانوا هؤلاء قد أوتوا من البطش والقوة ما جعل الله عز وجل لهم في هذه الأرض وزالوا، فأينهم فغيرهم إلى الزوال من باب أولى؟ الأهرام الأهرام المعروفة في مصر. يقول أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ أين من سادوا؟ أي سادوا في قومهم فأصبحوا أسيادا، وشادوا من شيد بهم أو شادوا بغيرهم، وبنوا القلال وبنوا البيوت والحجرات ونحو ذلك والقصور وشيدوها، أين هؤلاء؟ تركوها وزالوا إلى الفناء. قال هلك الكل فلم تغني القلل، والمراد بالقلل هي المرتفعات التي وضعوها والرفعة التي جعل الله عز وجل لهم في هذه الأرض في حياتهم، ولذلك تسمى قلة الجبل المرتفع منه. ولذلك يقال فلان أقل المتاع إذا حمله، ولذلك يقال استقل فلان الطائرة ارتفع عليها، واستقل فلان الدابة إذا ارتفع عليها. أي أين تلك الأماكن الرفيعة التي كانوا يرفعون عليها، وتلك العروش والكراسي والأماكن التي كانوا يجلسون عليها، وأين تلك الفرش والبسط التي كانوا يرتفعون عليها؟ أين هم الآن؟ قد ذهبوا إلى فناء. قل أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أرباب الحجى؟ الحجى حجى أصحاب العقول، الحجى ويقال فلان أحجى من فلان أي أرجح عقلا. أين أصحاب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ أهل العلم والجهل في هذا الباب واحد، في الموت واحد لا فرق، لكنهم يختلفون في العاقبة، يختلفون في العاقبة، في موتهم ميتتهم واحدة، لكن الله عز وجل قد يختم لإنسان بخير ويختم الآخر بشر، لكنهم في حال الموت سواء، هذا يموت وذاك يموت، الصالح والطالح. وهذا حقيقة يؤمن بها الجميع بالإطلاق، يؤمن بها الجميع، العاقل والسفيه والعاصي والطائع الكافر والمؤمن كلهم يؤمنون بحقيقة الموت، وإن تجاهلها البعض، بل أن حقيقة الموت يدركها حتى البهائم التي فقد الله عز وجل وأزال عنها العقل، تدرك حقيقة الموت أن ثمة أمر يزيل من هذه الدنيا. فأنت حينما تقترب من طائر يفر، لماذا يفر؟ يفر من الموت. وحينما تأتي إلى بهيمة وتدنو منها وتقرب منها وتفر، تفر من ماذا؟ تفر من الموت. تدرك أن ثمة حقيقة وحتف لابد أن يأتيها. من الذي علمها؟ علمها الله سبحانه وتعالى أن ثمة أجل مفتوم لابد أن يأتي عليها. فإذا كانت البهائم تدرك تلك الحقيقة، فبنو آدم ينبغي أن يكون أدرك لهذه الحقيقة، لا أن يفر من الموت فهو محتوم وآتي. فالإنسان له ساعة لا يستقدم فيها ولا يستأخر عنها لحظة، لكنه يسعى إلى طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره. نعم. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خفت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. سيعيد الله عز وجل كل من فني ومات في هذه الدنيا، سيعيد الله عز وجل ليعرض بين يديه فيقره الله سبحانه وتعالى على ما عمل. فالإنسان كل ما عمله من خير وشر مسطر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سيعيده الله يوم البعث. وهذا هو الذي أنكره المنكرون أهل الجهل وعامل به أهل الرجاحة والعقل، أنهم مؤمنون بالبعث والنشور. العقل حينما تتأمل حقيقة عقلك يجعلك يقينا تؤمن بأن الله عز وجل يبعث الناس، بل يجعلك وإن لم تؤمن بأن الله يبعث الناس يجعلك من الأولى أن تؤمن. ولذلك أبو العلاء المعري ذلك الشاعر الذي قد وقع فيما وقع فيه من نجوم ونحو ذلك واتهم في دينه وعقله، لما لقي من أهل التنجيم الذين قالوا له أن الله لا يبعث الأموات، لا يتبعث الأرواح يوم القيامة، فلماذا تؤمن؟ هو أبعد نصوص الشرع، قال وإن لم يكن هناك نصوص أنتم تكذبون بالقرآن. فالعقل وهو من هو؟ أبو العلاء المعري شيخ المعرة ذلك الشاعر العظيم العبارة قويها صاحب العقل الرجيح، وإن ظل في كثير من الأبواب إلا أنه في هذا الباب وفق إلى الحق لما قال تمثل بقول الشاعر قال يقول قال المنجم والطبيب كلاهما، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. المعنى ذلك أن المنجم والطبيب حينما قال له أن الأموات لا تبعث قال إليكما قفا، إن صح قولكما أنه لا يوجد بعث أنا مؤمن بالبعث أنه لا يوجد خسارة علي، إذن أنا إلى فناء، وإن صح قولي فالخسارة على من؟ عليكما، إذن أنا ناجٍ في حالة وأنتم خاسرون في حالة ولا يوجد لدي خسارة. وهذا ما يدل عليه العقل وهو ما يسمى بباب الاحتياط، هذا من جهة العقل فضلا عن الإنسان مسلم بما أمر الله عز وجل به. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. والله عز وجل قد جعل للإنسان عقلا يفكر به ويعرف به الحقيقة ويميز به قول الشخص هل هو حقا أو صواب. لذلك يقول الشاعر هل صح قول من الحاكي فنقبله، أم هذا أباطير وأسمار، أما العقول قالت أنه كذب والعقل غرس له في الصدق إثمار، أي أن العقل غرس ونفسه للصدق، يعني يميز فيها الإنسان الخطأ من الصواب. يقول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، سيجزي الله عز وجل صاحب الخير بالخير وسيجزي صاحب الشر بالشر، إن كان صاحب خير بالعقبة الحسنة في الجنة، وإن كان صاحب شر فالعقبة السيئة في النار، إن لم يغفر الله عز وجل له إن كان من أهل الإيمان. إذا عمل الإنسان السيئات وتاب منها واستغفر وأناب إلى الله عز وجل، الله عز وجل لا يعذبه بها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن هل يقره الله عز وجل على ذلك الذنب ويسأله عنه وإن تاب؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض السلف وهو قول الحسن البصري وغيره على أن الإنسان إن أذنب ذنبا أو أذنب ذنوبا فتاب واستغفر أنها لا تمحى من صحيفته، لكنه لا يعذب بها، يقر بها يوم القيامة، يا فلان أتذكر سيئة كذا وكذا غفره الله عز وجل لك. ذهب بعض العلماء إلى أنها تمحى، وهذا هو الصواب، فلا يسأل عنها، لأن الله عز وجل يقول، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عمر الإسلام التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. يقول أي بني اسمع وصايا جماعة حكما خصت بها خير الملل. هنا يريد أن يرشد إلى وصايا عظيمة جليلة قد سبق شيء منها، وما يأتي فهو الأهم والأجل والأهم في حياة الإنسان. قال أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. هنا جعل طلب العلم لا يمكن أن يتحقق الإنسان إلا وقد أبعد الراحة والدعة والكسل، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى العلا إلا وقد سهر الليالي، ولا يمكن أن يسعد ويبلغ إلى أعلى المراتب والأماكن الحميدة في هذه الأرض إلا وقد جد واجتهد. وقلما من الناس من يرث الميت إرثا ويكون من أهل السيادة في الدنيا، إرثا هم أفراد معدودون، لكن الأصل أن الإنسان لا يكون من أهل السيادة والرفعة والعلو إلا بالسهر. أما العلم فلا يعرف إرثا ولا يعرف نسبا، يرفع الله عز وجل به أسياد، يرفع به الله عز وجل به العبيد الذين قد رضعوا، ويضع الله عز وجل بالجهل الأسياد. ولذلك جعل الله عز وجل الفقهاء السبعة جلهم من الموالي من العبادلة وغيرهم. لماذا؟ لأن العلم لا يعرف نسبا، فالله عز وجل يرفع به. ولذلك جعل الله عز وجل الذين يعلمون ليسوا كالذين لا يعلمون، قال اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. ثم أخذ يحث على تفاصيل ذلك من الاحتفال به والتفقه، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في الغد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.